الأيوبية للإنتاج الفني تقدم عميد الفن الشعبي الفنان يوسف شفا الأيوبي. في نفسه غلط، ولو زرع ما فلح هتلاقي زرع غلط وكمنه كذاب يقول لك عن حقيقه غلط. يا صاحب العقل طول عمرك ذكي وفهيم، مشيت في سكه حياتك باحترام وفهيم. اذا كرمت الكريم، اذا كرمت الكريم تبقى كرمت فهيم، ولو كرمت اللئيم تبقى عملت غلط. نفسك يا ظالم بكاس الجهل تسقيه، ولقمتك بالغضب في الشر تسقيه، وعينيك بنظر الحرام بالبس تسقيه. نفسك يا ظالم بكاس الجهل تسقيه، ولقمتك بالغضب في الشر تسقيه، وهلك بنظر الحرام بالبسط تبكيه. مغرور على طول بحسن الطول مع عرضك، مشيت في جهلك وما لقيتش احد عرضك. يلي تهين العروض، يلي تهين العروض بكره يهان عرضك. عطش في ارضك وارض الغير تسقيها. يا طمعان ما يملاها تراب ارضك، عينك يا طمعان ما يملاها تراب ارضك. بتهمل الزرع ولا تروي نبات ارضك، تشبه الى صمت وبيأذي العباد قربك. عينك يا طمعان ما يملاها تراب ارضك، بتهمل الزرع ولا تروي نبات ارضك، تشبه الى صمت وبيأذي العباد قربك. في سكة الشر تمشي واتجه خيرك، وسر غيرك انكشفته حينكشف سرك. كفاية جهل وشقى، كفاية جهل وشقى، ياللي الهوى كثيرك ان دست في ارض غيرك تنبهي سرك. يا مهمل البيت، يا مهمل البيت وبتنسى حقوقه عليك، يا مهمل البيت وبتنسى حقوقه عليك. من الهجر دايما تخوف اللي خايف عليك، وهي ستر وغطى دايما وبقي عليك. يا مهمل البيت وبتنسى حقوقه عليك، بالهجر دايما تخوف اللي خايف عليك، وهي ستر وغطى دايما وبقي عليك. وبجهل منك بترفض رزق خير جايلك، بجهل منك بترفض رزق خير جايلك. في البيت متأشر وهمك من الشيطان جايلك، تحرم مراتك حلالك، تحرم مراتك حلالك، والغضب جايلك وانت بعمايلك بتجبرها تحب عليك. الشر يعني ابعد عن الشر وغنيله على رأي الناس. الشر يا عم لو ينده عليك ما تجيش، ولو احد نرفزك برضو عليه ما تجيش، ما تنهزم من العدو لو كان وراك 100 جيش. الشر يا عم لو ينده عليك ما تجيش، ولو احد نرفزك برضو عليه ما تجيش، لا تنهزم من العدو لو كان وراك 100 جيش. الحق دور عليه ما تسيبوش سابق، الحق دور عليه ما تسيبوش سابق. الدنيا لسه الاصول فيها ما هي سابق. الحر يحمل كتير لو صابت وصيبة، والعيبة خيبة، ومن راجل اصيل ما تجيش. Thank you. يملى ودني لو سمعت نداء. وده مني اغلى ما عندي بس اشوف خلي. وده مني اغلى ما عندي بس اشوف خلي. صباح يوم اللقاء افرح بكتر لقاء. صباح يوم اللقاء افرح بكتر نداء. غاب عني من غير سبب والبعد مليته. معرفش من صلته خلاه بعد ما جميش. غاب عني من غير سبب والبعد مليته. معرفش مين صلته اهو رحمة جنيشي. انا جبت الم العتاب في الدمع مليته. انا جبت الم العتاب في الدمع مليته. كتبت جوابات لكن الرب ما جانيش. دورت على النوم وانا مشغول ما لقيته. دورت على النوم وانا مشغول ما لقيته. ليه جنى الورد وانا ليه ما جنيش. اللي جنى الورد وانا ليه مجنوش. شمت العوازل وهم شايفين حرمان. وشمت حل المنامة وفوقي حرمان. يا عز الاحباب بترضى ليه حرمان. وعدي رمالي على حبك واذا كان بتدور وايامك عليك مره. عهودك نشف من العطش لما جيب الزهرة. وإن كنت عاوز دواك خالف هواك مر. إن كنت عاوز دواك خالف هواك مر. وبص قدام واملى بالامان ظهرك. بص قدام واملى بالامان ظهرك. اصبر في يوم الاسى تلقى الفرج تهليك. وداري سرك واوعى يعرفوها اعداك. اصبر في يوم الاسى تلقى الفرج تهليك. يدارسن لك واوعى يعرفوه اعداد. الشر ان فيه ما تجعلش الغضب جاهلي. لا توقع في اخطار وبكره يشمتوا اعداد. وتبقى في ضيق ما تعرف للطريق جهه ليك. تبقى في ضيق ما تعرف للطريق جهه ليك. وعزي الاحباب ساعتها يصبحوا اعداد. انسى همومك ولا تفكر في مالك جو. لا تبص في الاكل تدهور ما فيكش نوم. سلم امورك لربك ينعدلك جو. والدنيا تحلوي وتلاقي مداها. مفتور مش عايز. ما لكن بشوف ناس كتير تشكي مواجعها بيشكوا من غير ألم في الجسم صايبهم. هم القريب والغريب بالنوم واجعها الشكر مش صدعهم والقلع سايبهم. ضميرهم السوق في بحر السوق موقعها اعوذ بالله من الغل صايبهم. العقل بيتوه من الحاصر وجابلي الام والحلم شلتي على الصافي وجابلي الام. يا زمان يا عياد بزيادة صعبني الام ضحكت الاخطام من الفرحة انا جابك. شكيت المادع الحجر ليحل من شكيت المادع الحجر ليحل من شكيت المادع الحجر ليحل. ولو بكيت من دموعي الحبيب ما يحن حرم الاغراب علي القريب ما يحن. شكيت المواجع الحجر ما يحن لو بكيت من دموعي الحبيب لا يحن الحن الاغراب علي القريب لا يحن. حكمت جوزي في قلبي والجرح قلبي كتمت غيظي في قلبي وانجرح قلبي لما لقيت الرب يتبجح وعاب فيا وتحير الطب في وصف الدواء قلبي واعز الاحباب طلع الف عيب فيا وبرد دموع القسى ومنها التوى قلبي وسامحت وعافيت عن كل اللي عاب فيا. مشيت في سكه لقيت الغدر اولها وشلت حلم الزمن لما انحنى ظهري. شلت حلم الزمن لما انحنى ظهري وكلمة السلم شفت الحسن اولها وبقيت كما عود مشيت لما جاب الظهر. صاحبت صحبة اثار العلم اولها ولا التقتش حبايبي وكلبي ظهر ولا التقتش حبايبي وكلبي ظهر. لقيت نتيجة رضايا من الزمن عدوان القرب والغرب صبحوا كلهم عدوان وبقينا في هوان وعدانا الزمن عدوان. وسيبنا من غير اوان واحنا صغار ما يحيط ستات اصول النسب حلو الحسب منهم ستات اصول النسب حلو الحسب منهم. لو اخلصوا يبقى راحت قلبنا منهم امي وامك وام المصطفى منهم. وكتاب اصول النسب حلو الحسب منهم لو اخلصوا يبقى راحت قلبنا منهم امي وامك وام المصطفى منهم. بياخدوا منا الحنان والحب ادونا. بياخدوا منا الحنان والحب ادونا. ومن حنان قلبهم العقل ادونا. هما حياة النفوس والفضل ادونا وبيسعدونا وبنجيب الخلف منهم. واجب عشاننا وربنا عنهم. بيروقوا البال لو جانا ولو رحنا. بيروقوا البال لو جانا ولو رحنا. هي حياة النفوس وبيسعدوا رحنا. وهم ظهور العباد بيطيبوا رحلة ولا يمكن احنا حنستغنى فيهم عنه. طوب الحياء انقطع. كسف من الدم والشاف غطى القبيح. طوب الحياء انقطع. كسف من الدم والشاف غطى القبيح. ما بقاش مداري وفهم عين الحسد في الحقد مداري. اللي غلاه الحرير ابليس في كفوفه. اللي غلاه الحريم ابليس في كفوفه. حنة هواه اصبحت كالدم في كفوفه. اهو ضيع المال ولا خلاش في كفوفه ومن كفوفه قعد وراح يفل الدار. واللي غوث المعاصي جريت وراهم ليه؟ وبلاقت النفس خبتها وراهم ليه؟ صبحت مجروح ومش لاقي مراهم ليه؟ واللي غوث المعاصي جريت وراهم ليه؟ وبلاقت النفس خبتها وراهم ليه؟ صبحت مجروح ومش لاقي مراهم ليه؟ بيحكوا عليك الحريم قالوا عملنا عمل. فضيت نفسك لهم هملت كل عمل. لا مال اصبح حداك ولا حتى اي عمل. وبعد خدت الامل تجري وراهم ليه؟ الكلام حاضر. خاب النساء صعد خلى الشاب شخشاكه. ابو النساء صعب خلف شد السخفة بيهد عزم الصبي والعزم سخفة يهزم مقام الفتى لو كان سخفة كده النساء صعب خلف شد الزاف شاف ويهج عزم الصبي خلاه فخاخ يهدي المقام الفتى لو كان فخاخ ام بتاع الفكر طول عمره يقاسي بلاه خلط عليه اقوى منه بالهزيمه بلاه بره بيعمل بكر على الخلق يرمي بلاه ومراته عاملاه في قلب الدار فخاخ خليت الجشع مفاتيح بك مع وحش من جهلك وساكن غاب بتفضل المال قوي والقلعي عنك غاب لو مره شفت الضيوف عقلك بسرعه غاب وتقفل الباب وتفك بعشر مفاتيح انك يا عبد الاصيل والغدر علم فيه شمت العوازل وزادوا نوم علم فيه أصيل والعيب علم فيه أثر عليه الزعل والغدر علم فيه شلت العوازل وزادوا نوم علم فيه يستاهل اللي يعرف واحد خسيس ومشاه يستاهل اللي يعرف واحد خسيس ومشاه اخلصنا في الود والمعروف والدهل وفرشنا بالورد سكة صحبته ومشاه ولو طلب شيء جابولي اوام والدهل وكان بيسمع كلامه دائما ومشاه نفاه نفسه وحتى كمان والدهل يا صاحب العقل خد لك عبرة من غيرك وخلي سرك في عدك لم تدري حد يا صاحب العقل خد لك عبرة من غيرك وخلي سرك في عدك لم تدري حد جرحك في قلبك ما يقلمش احد غيرك وشرفك يهمك ولا يهمش خلافك حد جرحك في قلبك ما يتعبش احد غيرك، وشرفك يهمك ولا يهمش خلافك حد. بلاش تبعزع وحاذر من طمع غيرك، وخلي بينك وبين اهل النبالة حد. كل اللي يتعب فؤادك سيبه سيبان، كل اللي يتعب فؤادك سيبه سيبان، مدام خاين لقب عهد الوفاء سيئ بان. كل اللي طاوع هواه عزمه يسيب سيبان، ويتم خيبان مهما الوقت علم فيه. شركة بيت الأليمية أي من طريق وش مكان.